بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في كتاب الجنائز في صفة غسل الميت، وانتهينا بالأمس عند البدء بغسل الميت وصفة هذا الغسل، فقال رحمه الله: وإذا أخذ في غسله، أي ابتدأ في غسله، أخذ أي ابتدأ في غسله. أول ما يبتدأ في غسل الميت يبدأ بستر عورته. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وستر العورة هنا وجوبا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، كما في صحيح مسلم. فالعورة محترمة من المميز الذي بلغ 7 سنين فما فوق، وبالأخص البالغ، فلا يجوز التعدي عليها لا بالنظر ولا باللمس إلا ممن يجوز له ذلك أو عند الضرورة كحال المريض مع الطبيب. قال: ستر عورته، أي وجوبا لعموم الأحاديث الواردة في وجوب ستر العورة وعدم جواز النظر إليها سواء من الغاسل أو من غيره. وجرده، أي جرده مما لا يستر العورة، أي جرده من كل لباس لا يحتاج إليه في ستر العورة. وستر العورة بالنسبة له ما بين السرة إلى الركبة، يستر هذا الموضع، وما سوى ذلك مما لا يحتاج إليه من اللباس هذا ينزع، لأن هذا أيسر في غسله، ولئلا يتلوث بما يخرج من الميت من النجاسات. ودليل تجريد الميت عند غسله ما مر معنا في حديث عائشة في المسند بسند لا بأس به، قولها أو حينما أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري ما نفعل، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، لأن مقام النبوة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وجسده الشريف ليس كغيره، فلذلك احتاروا. فالمقصود أن تجريد الميت هذا سنة متبعة، وقولها يدل على أنه كان يفعل بالأموات هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة تجريد الميت من ثيابه حتى لا يلوثها بالنجاسات. قال: وستره عن العيون، أي ستر الميت كله عن العيون، بمعنى أن يكون التغسيل في مكان مستور لا يكون مكشوف لكل من مر يشاهده، وإنما يكون في مكان مستور في غرفة أو غيرها مما يكون مستورا عن سائر الناس. نعم. ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. نعم، يكره بالنسبة لغير المغسل، يكره لغير من يعين في غسله حضوره، أي أن الميت لا يحضر غسله إلا المغسل ومن يحتاج إليه المغسل في الإعانة على تغسيله، لأن الواحد قد يعني يشق عليه تغسيل ميت فيحتاج إلى من يعينه في صب الماء أو في تقليب الميت أو في تجهيز يعني أدوات التغسيل من سدر وكافور ومياه وكفن ونحو ذلك. فالمغسل ومعينه فقط هم من يحضرون، ما سوى ذلك قالوا يكره، يكره الحضور لأنه لا حاجة لذلك أولا، ولأنه قالوا قد ينكشف في من حال الميت في جسده أشياء هو لا يرى أو لا يحب أن يراها أحد، فلا حاجة لحضور غسل الميت ولا حتى للتعليم، ولا حتى للتعليم. فمن أراد أن يتعلم غسل الميت فيكون معينا للغاسل، يحضر كمعين للغاسل، وهذا جيد، وهو من أحسن الأمور في معرفة طرق غسل الميت أن يشارك الإنسان في غسل ميت. والمشاركة في غسل الأموات فيها أيضا ترقيق للقلوب وتذكير بالدار الآخرة والتهيؤ للموت، فتغسيل الميت هذا سنة وعمل صالح يؤجر عليه الإنسان، لأنه من فروض الكفايات، وتعلم ذلك كذلك من فروض الكفايات. فإذا أراد أن يتعلم يكون معينا للغاسل، أما أن يحضر عدد ويشاهد التغسيل فهذا يكره مثل هذا الفعل. بعض الفقهاء قال إلا لقريب، فالقريب قالوا لا يكره. لماذا؟ يعني القريب كالابن أو البنت مع أمها ولو لم تكن معينة للغاسلة، لأن مثل هؤلاء قد يكون الميت لا يضره أو لا يكره أن يطلع على ما قد يخرج من يعني حاله أو من جسده أو ما نحو ذلك، لا يكره ذلك بالنسبة لقريبه. لكن القريب المراد به القريب يعني كالابن والبنت والأب والأم ونحو ذلك، أما القريب ابن العم وما أشبه هذا كغيره، هذا الأصل أنه كغيره يكره حضوره من غير حاجة. طبعا المذهب يرون الكراهة هكذا مطلقا، لكن يعني هناك من قال في المذهب من قال يعني يكره إلا لقريب، يعني حضوره غير المعين يعني. نعم. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. نعم. ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه. نعم. بعد ما عند قبل البدء بغسل الميت أول ما يبدأ بأن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يعني إلى قريب من أن يجلسه، ثم يعصر بطنه، المغسل يعصر بطنه. العصر إما أن يأتيه من الخلف ويكون كالمحتضن له، أو من الجنب ويعصره بيده إذا كان يستطيع ذلك، المقصود أنه يعصره، يعصر بطنه برفق. قال ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، يعني إلى قرب ما يكون كالجالس، ثم يعصر بطنه برفق. والقصد من هذا العصر أن يخرج من بطنه ما هو متهيئ للخروج من بول أو غائط أو دماء أو غير ذلك من أنواع النجاسات التي قد تكون متهيئة للخروج، لأن الإنسان أحوالهم مختلفة عند موته، فقد يكون مريضا أو قد يكون مصابا وفيه دماء متهيئة للخروج أو فيه صديد أو بول أو غائط، كل هذه الأمور من أحوال الأموات. فيعصر بطنه الذي هو محل مثل هذه الأمور ويخرج ما هو متهيئ للخروج، والمراد من ذلك البدء به حتى يتهيأ بعد ذلك لتطهيره، لأنه قد يبدأ بغسله ثم بعد غسله قد تخرج مثل هذه النجاسات ويتكرر خروجها مع الحركة والتقليب، أو قد تخرج بعد تكفينه وتنجس الأكفان، فلا بد من تنظيفه قبل يعني البدء بالغسل والوضوء، كحال الحي في حياته. فالإنسان في حياته قبل أن يتوضأ يقضي حاجته، لأنه لا يصلح أن يأتي إلى الصلاة وهو محتقن أو حاقب، ما يصلح ذلك، مر معنا. فكذلك الميت كذلك الميت، فيخرج الغاسل منه ما هو متهيئ للخروج حتى لا يؤثر على الطهارة فيما بعد. نعم. ويكثر صب الماء حينئذ، يعني في هذه الحالة عند عصر البطن يكثر صب الماء مع العصر حتى تزول هذه النجاسات وتخرج. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، لأنه لا يجوز مس من له 7 سنين فأكثر، لا يجوز أن يمس عورته بلا حائل، فلا بد أن يضع على يده خرقة أو قفازا أو ما أشبه ذلك، يعني حائل، وينجيه، يعني يزيل النجاسة التي خرجت من السبيلين. نعم. قال ولا يحل، نعم، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. نعم. طبعا المذهب قالوا ثم عند قوله ثم يلف على يده خرقة فينجيه، هذا وجوبا في حال مس العورة وجوبا، وأما في سائر الجسد فيرون استحباب ذلك، أن لا يمس جسده في حال الدلك والتنظيف إلا من وراء حائل من باب الاستحباب، أما في حال التنجية عند مس العورة فهذا يجب، هذا يجب. ويحتجون لذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يجردوه وإنما غسلوه وعليه قميصه ودلكوه من وراء القميص، من وراء القميص يعني من وراء حائل. نعم. ولا يحل، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. نعم. لا يحل مس عورة، المقصود مسها بلا حائل، بلا حائل، لا يجوز مس عورة من له 7 سنين فأكثر بلا حائل، لا بد من حائل يحول بين الجسد المغسل والمغسل الميت، فلا تمس العورة هكذا مباشرة. مفهوم الكلام أن من كان دون 7 سنين أنه إيش؟ يجوز مس عورته بلا حائل، من كان دون 7 سنين الأطفال الصغار هؤلاء إذا غسلت المرأة والرجل من له دون 7 سنين فلا يشترط ولا يجب أن يضع حائلا دون عورته أو دون جسده. نعم. ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. نعم، كما تقدم الكلام عليه أنه في قوله ثم يلف على يده خرقة فينجيه هذا واجب، لكن عند قوله عند بقية الجسد قال ويستحب ألا يمس سائره، أي سائر جسد الميت، إلا بخرقة، لعموم الحديث الذي مر في حديث عائشة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وعليه قميصه ودلكوا جسده الشريف من وراء القميص، يصبون الماء ويدلكون جسده من وراء القميص. نعم. ثم يوضيه ندبا، ثم يوضيه ندبا، الوضوء بالنسبة للميت مستحب، لأن الواجب على المذهب في غسل الميت كالواجب في غسل الحي، ها، التسمية مع النية مع تعميم البدن بالماء، وهذا مر معنا تذكرون هذا الكلام، ها، والتسمية محل خلاف حتى في المذهب، لكن النية والتعميم هذا الفرض الذي يحصل به الوجوب أو يحصل به إبراء الذمة في وجوب الغسل سواء للحي أو للميت، فيكون الوضوء ندب، يكون الوضوء ندب يعني مستحب. والوضوء هنا المراد به وضوء الصلاة، والدليل على أن الميت يوضأ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية في الصحيحين حينما غسلوا ابنته زينب، وهذا الحديث أصل في غسل الميت، في صفة غسل الميت، كما أن حديث عائشة وميمونة أصل في إيش؟ في غسل الحي، في غسل الحي، فحديث أم عطية أصل في غسل الميت في قصة غسلهم لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فقال ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، فدل على أنه يبدأ مع الميت بالوضوء، يبدأ مع الميت بالوضوء. وهذا الوضوء كما قلنا مندوب، ليس فرضا في غسل الميت، وإنما الفرض كما قلنا النية مع تعميم البدن بالماء والتسمية على الخلاف. هذا الوضوء هنا قدمه على النية، مع أن الذي في المنتهى والإقناع وغيرها من كتب المذهب أن الوضوء هنا يأتي بعد النية، لأنه سيأتي الكلام الآن أنه ينوي ثم يغسل الميت، لأن النية شرط، والنية المفترض تتقدم على الوضوء، لأن الوضوء أيضا يحتاج إلى نية. فوضع الوضوء هنا يعني خلافا لما عليه المتأخرين في كتبهم كما في المنتهى والإقناع. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. نعم. قال ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وأيضا في منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، يعني أن إذا أراد أن يوضيه فهو يحتاج إلى المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق هما منفذان للماء، لدخول الماء إلى داخل الجسد، ودخول الماء إلى داخل الجسد قد يحرك شيئا من النجاسات بعد ما نظف ونجي، فإدخال الماء مرة أخرى بقصد المضمضة والاستنشاق هذا قد يسبب تحرك النجاسات في بطنه. فلذلك قالوا يكتفى عن هذا بأن يضع على أصبعيه ماء، سواء كان بخرقة أو بغيرها، ويدلك أسنانه وينظف منخريه، وقالوا هذا يكفي في التنظيف ويغني عن المضمضة والاستنشاق، يغني عن إدخال الماء، لأن إدخال الماء فيه مفسدة، وهو أنه قد يحرك النجاسات فيعيدون تنجيته مرة أخرى. نعم. ثم ينوي غسله ويسمي، ثم ينوي غسله أي وجوبا، كما قلنا النية المفترض تسبق إيش؟ الوضوء، لأن الوضوء أيضا عبادة، لأنه ما سبق هو إيش؟ من الاستنجاء، والاستنجاء لا يلزم فيه إيش؟ النية، لأنه من باب من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة هل تفتقر إلى نية؟ ما تحتاج إلى نية لأنها إزالة نجاسة، بخلاف الوضوء فهو من باب المأمور الذي هو عبادة، والعبادات لا بد لها من نية، لا بد لها من نية. فالوضوء من العبادات، فلذلك يحتاج إلى نية، فكان الأولى أن يأتي بالوضوء بعد النية، بعد النية. قال ثم ينوي غسله، النية هنا فرض أو شرط واجبة، لأن الغسل عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية، لعموم إنما الأعمال بالنية. ويسمي، والتسمية في المذهب تقدم الكلام عليها، تذكرون في باب الوضوء والغسل أنها واجبة، أنها واجبة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقالوا والغسل كذلك، فإزالة فرفع الحدث وفي الطهارة الصغرى أو الكبرى ومثله غسل الميت، قالوا يشترط له التسمية، يشترط له التسمية، لكن مع الذكر إذا ذكر، وأما إذا نسي فتسقط. والمسألة محل خلاف على كل حال للكلام لضعف الحديث لكن أخذوا بالعمل بالحديث يعني لشواهد في هذا الباب. نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته. هنا الآن ابتدأ بعد الوضوء والتسمية والنية بطريقة غسل بقية الجسد نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثة، يمر في كل مرة يده على بطنه. نعم. غسل الميت يكون بماء وسدر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية، في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وغسل الميت بماء وسدر هذا سنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. والمستحب ثلاث غسلات، وهذه الثلاث غسلات كلها تكون بماء وسدر على المذهب، كلها تكون بماء وسدر لعموم الحديث، والسدر كما هو معلوم هو ورق النبق، ورق شجرة النبق، فهذا الورق يجفف ويدق ثم يوضع مع الماء ويخض، فإذا خضوه مع الماء أصبح له رغوة، وهذه الرغوة عادة لا يخالطها شيء من الثفل وهو الورق هذا المدقوق. فالغسل كما ذكر قال يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، يعني تأخذ هذه الرغوة، لأن السدر فيه خاصية التنظيف وخاصية شد البدن، هكذا يعني الفقهاء قالوا. لماذا خص السدر من دون؟ لأن فيه خاصية التنظيف وأيضا شد البدن، فرغوته تغسل بها رأسه ولحيته. ولماذا غسل بالرغوة؟ قالوا لأن الرغوة ليس فيها شيء من السدر، لأن السدر قد يعلق بشعر الرأس واللحية فيصعب إخراجه، فلذلك يغسل رأسه برغوة السدر التي ليس فيها شيء من السدر، وبقية البدن يغسل بالماء والسدر، بالماء المخلوط بالسدر. قال: ثم يغسل شقه الأيمن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بما يمينها، ابدأنا بما يمينها، فالبدء بشقه الأيمن، يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله، وهكذا يكرر ذلك ثلاث مرات، كلها بالماء والسدر، قال: يمر في كل مرة يده على بطنه، أيضا في هذه الحالة أيضا يمر بيده على بطنه ليخرج أيضا ما بقي مما قد يكون متهيئا للخروج، حتى أيضا لا يخرج وقت التكفين، طبعا ثلاثا هذا هو السنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا، في حديث أم عطية قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفي بعض الروايات في الصحيحين، في بعض الروايات في الصحيحين قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالسنة ألا ينقص عن ثلاث. قال: ويكره الاكتفاء بواحدة، المذهب يرون كراهة الاكتفاء بغسلة واحدة. نعم. فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينق ولو جاوز السبع. نعم. فإن لم ينق بثلاث، يعني لو حصل أن خرج بعد الثلاث شيء من النجاسة فيزاد الغسل ويقطع على يقطع الغسل على وتر، لأنه جاء في بعض الأحاديث اغسلنها وترا، وأيضا نص الحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا يدل على أن الغسل يقطع على وتر. فإذا خرجت نجاسة بعد الثالثة تزاد رابعة وخامسة، وإذا خرج بعد الخامسة نجاسة تزاد سادسة وسابعة للوتر. قال: فإن لم ينقى، يعني خرجت نجاسة، زيد حتى ينقى. فإذا حصل النقاء بالشفع، بعدد شفع، زيد الوتر لأجل الوتر. قال: ولو جاوز السبع، ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن هناك رواية عن أحمد كراهة الزيادة على سبع، كراهة الزيادة على سبع للخلاف في مسألة السبع، وقوله أو أكثر من ذلك، يعني أكثر من السبع، مع أن الرواية في الصحيحين، لكن يعني فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة وفي روايات الحديث، لا حاجة للخوض فيها والإطالة فيها. المقصود لأجل هذا الخلاف هناك من أهل العلم أنهم يرون أن عدم الزيادة، وهو رواية عن أحمد، كرهت الزيادة لأن فيها مشقة، فيها مشقة الزيادة على السبع، فتزال النجاسة ولا يحتاج إلى غسله، يعني غسل بدنه كله بالماء والسدر، هذا المقصود بالغسل. وإلا إزالة النجاسة هذا واجب، إزالة النجاسة الخارجة بعد السبع هذا واجب، لكن القصد هل يزاد بعد السبع إذا خرجت النجاسة يزاد حتى يوصل إلى التسع؟ المذهب كما نص هنا قال: ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع. الرواية الأخرى وهي الموافقة للجمهور أنه لا يزاد على السبع، بل تزال النجاسة من غير غسل لجميع بدنه. نعم، الوضوء المذهب يرون إعادة الوضوء، المذهب يرون إعادة الوضوء إذا خرجت منه نجاسة. نعم، لكن المسألة محل خلاف حتى في المذهب، قول الآخر في المذهب أنه لا يعاد الوضوء وإنما يعاد الغسل فقط. نعم، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورة. نعم، يجعل في الغسلة الأخيرة كافورة لقوله صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. واضح؟ والكافور هو يعني مادة شمعية بيضاء تخرج من النبات، نباتية ولها رائحة نفاذة، وهي من أنواع العطورات، وفيها خاصية أنها رائحتها نفاذة وفيها تشد الجسد وتطرد الهوام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعني يغسل بها الميت أو تجعل في الغسلة الأخيرة. هل تجعل في ماء لوحده أو مع السدر؟ كلا الأمرين محتمل، كلا الأمرين محتمل. المذهب أنها تجعل في ماء قراح، يعني ما فيه سدر، ويغسل به الميت، ولكن ظاهر الحديث وجعلنا في الأخيرة كافورا، أي الأخيرة التي فيها السدر، فيخلط في الغسلة الأخيرة مع السدر والماء كافور، والأمر على كل حال في هذا واسع. نعم نعم، لا ما هنا لا يسلب، لأن هذا الخلط مأمور به شرعا، مأمور به شرعا، وهذا لا يسلب الماء طهوريته ولا يغير الماء. لا ما يغير، حتى على التقييد ما يغير، لأنه لا يمازجه ممازجة تغيره. ها، حتى الكافور أصلا ما يظهر أثره في الماء، وإنما يظهر له رائحة أو يظهر مثل العطورات. نعم، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. نعم، الماء الحار الأصل أن الميت يغسل بماء معتدل، لا بارد ولا حار، وإنما ماء معتدل، لأنه يعامل الميت كمعاملة الحي، فلا يعامل بما يؤذيه أو ما يضره. واضح؟ ولذلك الماء الحار لا يستعمل إلا إذا احتاج إليه في إزالة أوساخ أو إزالة أشياء يحتاج فيه إلى ماء حار. وكذلك الأشنان، والأشنان أيضا نبت بري يبس ويدق ويخلط مع الماء ويصبح يعني مزيلا للأوساخ، كالصابون هو نوع من المزيلات، ولكنه مزيل نباتي يسمى أشنان، والناس قديما كانوا يستعملونه، أما الآن فأصبح عند الناس يعني أنواع من الصابون ونحوها من المطهرات، فاستغنوا بهذه المنظفات عن هذا المنظف النباتي البري. وكذا الخلال، أي عود الخلال، عود الأسنان الذي ينظف به ما بين الأسنان، فإذا احتيج إليه لا بأس. كل هذه الأشياء، الماء الحار والأشنان والخلال، يستعمل إذا احتيج إليه. فإذا احتيج إلى تغسيل الميت بالصابون لمثلا وجود أوساخ على جسده، لا يزيلها الماء والسدر، تحتاج إلى صابون أو أشنان أو نحو ذلك من المنظفات، فلا مانع من استعمالها لأجل ذلك. وكذا الخلال. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. نعم، إزالة ما جاءت السنة بإزالته من سنن الفطرة كقص الشارب وتقليم الأظفار وإزالة شعر الإبطين، هذا كله مستحب لا بأس به مع الميت، كما يستحب في حال الحي كذلك يستحب في حال الميت. ويجعل ما يزال من الميت معه في كفنه، ينظف ويجعل معه في كفنه. وجاء فيه أثر عن أم سلمة رضي الله عنها. وأما إزالة شعر العانة فالمذهب أنه لا يجوز، المذهب أنه لا يجوز، وصححه ابن قدامة وصاحب الشرح وغيرهم من أئمة المذهب أنه لا يجوز إزالة شعر العانة، لأن شعر العانة يستلزم إزالته كشف العورة، وهنا كشف العورة محرم، فلا يرتكب هذا المحرم لأجل تحصيل إيش؟ مستحب، فلا يزال، هذا هو المذهب. هناك رواية في المذهب بجواز إزالته، لكن المذهب والذي عليه المحققين أو ذهب إليه جمع من المحققين من أئمة المذهب إلى أنه لا يزال. ولا يسرح شعره، أي يكره تسريح، والمعنى بالتسريح يعني التمشيط. وعللوا ذلك، قالوا لأن فيه تقطيع لشعر الميت من غير حاجة، وفيه أثر عند عبد الرزاق بسند غير متصل فيه انقطاع عن عائشة أنها نهت، رأت ناسا يفعلون ذلك فنهتهم. فتسريح شعر الميت لا حاجة له. وإنما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين في بعض ألفاظ الحديث: ومشطنا شعرها 3 قرون. مشطنا، قالوا المراد بالمشط هنا ليس يعني استعمال المشط والتسريح، وإنما القصد أنه ظفرناه 3 ظفائر. ولذلك كره أحمد وغيره من أهل العلم تسريح شعر الميت. وكما قلنا، ما يخرج من هذه الشعور والأظفار تجمع وتجعل في كفنه معه، ثم ينشف بثوب، أي ينشف بدن الميت بعد تغسيله. وهذا جاء فيه أثر عن ابن عباس عند أحمد في مسألة التنشيف أنه جفف عليه الصلاة والسلام، والتجفيف والتنشيف يعني حتى لا يبلل الأكفان، لأن الأكفان هذه ستكون ظاهرة للناس عند حمله، فتنشيفه فيه مصلحة. نعم. ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويستل وراءها. نعم، يظفر شعر المرأة، وقيل كذلك الرجل إذا كان له ظفائر، ويظفر شعرها ثلاثة قرون، قرنان من الخلف وقرن شعر الناصية، فتظفر ثلاثة قرون ويسدل وراءها، يعني يجعل وراءها. وهذا ورد في حديث أم عطية قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وجاء في بعض الأحاديث عند ابن حبان وغيره أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال سواء كان هو الآمر أو لم يكن هو الآمر فهو من إقراره، فقد أقرهم على ذلك، لأن زينب يعني ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم بطريقة تغسيلها. فلو كان هذا يعني ليس مستحبا أو مكروها أو ممنوعا لما أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يجعل وراءها. نعم. وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم، قال وإن خرج منه شيء بعد سبع، وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، هو لا يمنع الزيادة من الغسل، لكن إن رأى الغاسل أن خروج هذه النجاسات مسترسل وسيستمر، فلا يبدأ بالحشو إلا بعد الغسلة السابعة، أما الغسلة الثالثة أو الخامسة فهذه لا يحشو فرج الميت أو موضع خروج النجاسة، فالحشو لا يكون إلا بعد السابعة، فإذا بعد السابعة يحشوه بقطن، فإن لم يستمسك يعني ما نفع معه القطن حشاه بطين حر، طين حر يعني خالص، والطين إذا كان خالصا لم يخالطه يعني شيء رمل ولا شيء يكون قوي ويستمسك يسد مجرى النجاسة، ثم يغسل المحل ويوضأ، يعني يغسل محل النجاسة ويوضأ يعني يعاد وضوءه، فالمذهب على أنه يعاد الوضوء إذا خرجت هذه النجاسة. نعم. وإن خرج بعد تكفينه، يعني لما كفن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، خلاص لا يعيد الغسل إذا خرج شيء من هذه النجاسات، ممكن تزال النجاسة لكن لا يعاد تغسيله. نعم. طيب نقف عند هذا، الله أعلم.